يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقلنا سابقا إن البشارة هو الإخبار بما يسر قبل أن يجيء، ليستطيل أمد الفرح بالشيء الذي يسر. وقد يبشرك مساويك وقد يكذب في البشرى، وقد تأتي الظروف مخالفة لما يزر، فكيف بك إذا بشر ربك؟ ساعة ما يبشر ربنا إذا معناه أنها إيه؟ إنها في السماء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هو اللي سماه، لم نجعل له من قبل سميا. السمي العلماء اختلف في معناه، قال لك لم نجعل له من قبل سميا أي نظيرا ومثلا وشبيها. في نفس آية في القرآن أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فبيقول سميا هنا يعني هل تعلم له نظيرا؟ ليس كمثله شيء. سميا ملوش معنى، مفيش حد ايه مثل، ولم يكن له ايه كفوا ايه احد. قال لك ما تمشي برضه هذا المعنى، الا ان نفعل فيه شيء، وهو ان الله حينما قال في مسألة اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لو اننا اطلقنا كلمة سمي على المثل والنظير والشبيه يبقى معناها انه لم يسمع يحيى واحد مثله في الصلاح والتقوى. طب اين ابو الانبياء ابراهيم؟ اين ابو اين اسماعيل؟ اين اسحاق؟ إذا كلمة مثل هنا وإن كان المعنى يحتملها في غير هذا الموضع إلا أنها في الموضع ده، لأن الله جعل من قبل يحيى من هو إن لم يكن أفضل من يحيى فهو على الأقل مثله، يبقى لم نجعل له من قبل سميا. المعنى بقى اللي يجي هنا إنه لم نجعل له من قبل سميا يعني واحد على اسمه، يقول لك ده فلان ده سمي فلان. سمي يعني ايه؟ يعني على اسم، الاسم زي ايه؟ يبقى هذا اول اسم وضعه الحق على ادمار ابن زكريا، ولم يكن احد قبل ذلك قد سمى ايه؟ قد سمى بيحيى، الا انه بعد ذلك سمي بيحيى، ناس كتير سموا يحيى، انما الكلام على القصر على الايه؟ طب لو لم نجعل له، لو كنت اردت سميا يعني مثل اللي يبقى لا قبله ولا بعده بعد. يبقى اذا سميا هنا معناه ايه؟ ان يحيى اول من سمي بهذا الاسم، لكن بعد كده الناس سمى الشعر مش قال وسميته يحيى على ابنه. ليه سميته يحيى؟ وسميته يحيى ليحيى، هو انت ربنا بقى؟ لا. فلم يكن لرب قضاء الله فيه سبيل، او مثل صغرنا لسه يقول لا يحيى ولا ما يحيى. يبقى اذا سمي تطلق ويراد به المثل والنظير، وتطلق ويراد به الذي يكون على اسمك. وكلمة والآية الأخرى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادتك هل تعلم له سميا، تخدم من الجهتين، لا نعلم له كفءا ولا نعلم له نظيرا لأنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا إيه؟ كفوا أحد، مثيل ولا نظير. وتقدم أيضا معنى آخر، هل سمعت أحدا ولو من الملاحدة الذين يجادلون بإلحادهم وإنكارهم لله، هل واحد سمى ابن الله؟ ما حصلش. طب لو كانوا مش لو كانوا صحيح احنا عارفين ان مفيش اله، مفيش واحد كافر كده من الرجل اللي الطلمه اللي يجي يقول لك مثلا طب انا هسمي ابن الله، مع ان حريه اختيار الاسماء مكتوبه بسمي، انما هل جرى احد ان يسمي هذا الاسم؟ ليه؟ ام قال لك لانهم لو كانوا معتقدين ان مفيش الله ولكن كانوا سموا ولا وباله، انما المساله دي خايفين على نفسهم برضو ايه؟ خايفين على نفسهم. يبقى عدم ايمانهم بالله بيتصدق بايه؟ من قلوبهم. يبقى اما يعني كفر العناد والايه؟ واللجاج بس. انما طب الجريء كده يسمي نفسه الله ولا سمى ورده ولا سمى. يبقى هل تعلم له سميا؟ ناخذها على المعنى الايه؟ في مساله يحيى لابد ان تؤخذ على المعنى الايه؟ على المعنى الثاني. وفي مساله الالوله تحمل على المعنى الثاني وعلى المعنى الاول. فاشهد ان الحق سبحانه وتعالى استعرض كل الاسماء اللي قبل كده ما وجدش حد في الماضي سمى الله. ايعلنوا هذا تحديا؟ طب ليه بعد ما تحدى وقال ايه؟ هل تعلموا له سميع؟ يجي واحد يقول ايه؟ انا اعلم، انا اعتمد على الله. حتى بعد التحدي. يبقى بعد التحدي ما حصلش ايه؟ ما حصلش ايه؟ لم نجعل له من قبل سميع. قال ربي، هو سمع البشارة بقى واتطمن على ان دي حصل. يقوم يوغل بايه؟ في معرفة الوسيلة. طب كيف تقول ازاي يتيجي؟ ده انا بلدت المركبة رأيتين الله تعالى، ما هو ربنا عارف انك بلدت المركبة رأيتين وانا عارف. يبقى ايه؟ كأن يعني ازاي؟ يبقى اذا هو ما بيستدركش على الله ما بيحصلش، بس هو بقى اتمنى ربنا يعني الدار الاولانية اليه. طب قال تفضلي من دعوة ازاي هتعمل العملية دي؟ ازاي هتعمل العملية دي؟ الحق سبحانه وتعالى حينما كلم موسى ما كلمش غير موسى كده. أم دي أجرتهم إنه يقول أرني أرني أنظر إليك، ما لم يدخل الكلام الدين الورد الله. يبقى يعني إيه ثم قال أنا بالدعوة بالكيفية. قال لك الكيفية دي زي الكيفية اللي طلبها إبراهيم تمام. فهم أن ربنا إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى. يبقى ابراهيم لا يشك في ان الله يحيي الموتى، بس هو عايز ايه؟ يعرف الطريقه العجيبه اللي بها يحيي الموتى دي. يبقى الكلام مش في الحقيقه وجودا وعدما، انما الكلام في كيفيه وجود الحقيقه، والكلام في الكيفيه ملوش دعوه بالوجود. يبقى كانه هو مؤمن بان الله ايه؟ يحيي الموتى، بس هو عايز ايه؟ كيف انك تحيي الموتى ازاي؟ ربنا قال له دي مسألة ما تتقالش، ما اقدرش اقول لك ازاي، انما تباشر عمليا. تباشر ايه؟ عمليا. قال له هات اربعة من الايه؟ من الطيب، وانت اللي تجيبهم بايدك، وبعدين ضمهم اليك كده وتأكد منهم كويس قوي عشان ما تقولش انا جبت فرسان. انت اللي تجيب الطيب، وانت اللي ايه؟ تبص يا بصرهن الى ضمهن اليك كده وشوفهم، وبعدين قطعهم بايدك، واجعل على كل جبل حته منهم بايدك. ومش انا اللي هقول لهم يحيوا، انا اقدر اقول لك انت قول لهم تعالوا وجودك. مش انا ده العذر بتاعتي، مش ان انا افعل، ده انا اخلي من لا يستطيع ان يفعل يفعل. ادي العذر. ليه؟ لانك انت لا تقدر على حمل شيء. يوم واحد يجي يحمل لك وتظل انت ضعيفا لا تقدر. انما ربنا يقول لا، انا ما خليش بعيد، انما خليش بعيد بقول له طب شيل انت بقى. الله، يبقى اذن يا ابراهيم مش انا اللي احيي الموتى، لا انت اقطع وودي ومش عارف ايه، وبعدين ادعوهن انت اللي تقول لهم ياتينك ساعيا. يبقى انا ايه؟ فالبشر يعدون اثر قدرتهم الى الضعفاء، يشل يعمل لي، انما انا افضل ضعيف. انما الحق يخلي الضعيف قوي وايه ويقل. يعني اذا البشر يعدون اثر قوته، انما الحق سبحانه وتعالى يعد ايه؟ قوته نفسه للضعيف فايه؟ فيقل. قال ربي انى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ عايز يعرف الكيفيه. سيدنا ابراهيم لما قال له اولم تؤمن قال له ايه؟ قال له بلى، يعني انا ايه؟ انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. الله، طب ده الايمان هو اطمئنان القلب. طب ده منافي للكلام بتاعك. انت بتقول قال لك اولم تؤمن، قلت له ايوه بلى انا مؤمن. طب بتقول ولكن ليطمئن قلبي ازاي؟ طب قال على الكيفيه ازاي تحصل الحكايه. قال ربي انى يكون لي غلام ما بده يسجل الحكاية زي ما تيجي تبشر واحد انك هتجيب له مثلا الولد هتجيب له بدلة ولا عجلة ولا عربية ولا بتاع عربية يعني بده ايه يستلذ بايه بان البشر دي مسألة عملية ايه محققة. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة على الغد وأنا قد بلغت من الكبر حتيجة. وإحنا قلنا بلغني الكبر أو بلغت من الكبر حتيجة فأصرنا بلغت من الكبر حتيجة دي المادة بتاعتها عتى وعتى يعني إيه نصدر وتجبر وأفسد كتير عتو كفر عتو إفساد عتو كل دول يوم يجيب لي الكبر وهو رمزيات الضعف يقول في عتية يقول هذا كده ليه؟ قال لك لأمن العتية اللي محدش قادر يقف قدامه قوي. قال لك والكبر لما يجي محدش يقدر ايه عليه محدش يقدر يدفعه بقى أبدا. يبقى عتية ولا مش عتية؟ يبقى اذا الاكل هو القوي الذي لا يمكن ان يغالب. وكذلك الضعف اذا تصرف للانسان وبقى خلاص قالت ما عادش تدفع تجيب عقاقير تجيب فيتامين تجيب حقن تجيب قرن اطلاق هي دي يبقى عاتي ولا مش عاتي. ولذلك يقول لك وان فرعون لعاتي في الارض لان محدش قادر عليه اهو الكبر لما يجي محدش ايه يقدر عليه. في ايه ثانيه بقى هتيجي برضه في الموضوع ده قال له رب لا تذرني فردا. هو دعا دعوة ثانية كأنه دعا كثير قوي الحكاية دي شغلته. رب لا تذرني ايه فردا. قال له فأنت يا زكريا بتدعي ربنا انه لا يدعوك فردا لا تذرني فردا يعني عايز ايه انا عايز حد يورثني ويبقاش فردا. قال له ما انت مبروس مبروس. قال له انت خير الوارثين. صحيح انت خير الوارثين انا ما بتكلمش في ايدي يا رب. وهناك برضه في الايه هي رب لا تذرني فردا وانت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. قبل ما يقول واصلحنا له زوجه اللي هتجيب الولد قال وهبني يبقى اصلاح الزوجه والشرط في الهبه. نحن وهبنا وهبنا. طب وليش انتوا اصلحنا له زوجة ليه؟ طب قال لك لان في ساعات انت مثلا عندك مثلا غسالة ولا تلفزيون وتوديه للمهندس يقدر يصلحها وبعدين تيجي انت لابقى زائد اقول لك لا انت تركبها بقى والايه؟ وتجيبه على ثانية ما تنفعش. فيمكن ربنا هيجيب طريقة ثانية يجيب يحيى والست دي تفضل ايه؟ زي ما هي. قال لك لا انا برضه اقدر اصلحها لا برضه يبقى كويس تقعش الصنعة ما تقعش عندي يعني. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال أي الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك يعني ربنا قال كده خلاص ما تنفذش المسألة دي لأن من الآن كذلك كذلك كذا ايه كايه. قال احنا عارفين انك ولدت من الكبر عاش وعارفين ان امرأتك عاكر كده وعارفين كل الحاجات دي انما انا مع هذا حهابة الايه وبعد ذلك دلل على اقوى بالاقوى فقال وليه انا خلقتك من قبل ولم تك شيئا فانا ان اوجد يحيى من شيء اقل غرابة من ان اوجد من لا شيء. قال كذلك زي الكلام زي ما انت بتقول امرأتك عاقر وانت بلدت من الكبر عاجب ما تلقص معروف كذلك قال هو علي أيد. اذا قال الله هو علي أيد او في ايات اخرى وهو اهون علي اوعى تفتكر ان في حاجة اهون وفي حاجة هينة وفي حاجة شرطة انما على كلامكم على منطق ان خلق من موجود اهون في نظركم من خلق من غير موجود. افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. اذا كنا احنا جدا من لا شيء يبقى لما يكون برضه له اصل يفضل يبقى سهل ولا مش سهل انما هل يوجد اسهل وسهل وأصعب وصعب. لا ليه؟ لأن السهل والأسهل والصعب والأصعب دي كلها للذين يعملون الأفعال علاجا علاجية بيانا. إنما هو كلها بيانشي ربنا يريد فتكون السهل. إنما أروح إلى إيه؟ أن يقول له بيقول المين. طب ده هو لسه مريد بيقول له. طب لا ده مسألة ما مطلوب منها يعمل يعني. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. يا ده بيتعجل المسائل او مش مستغنى عن تسع قشرة. عايز ليه انك اجعل لي آية؟ قالك اه. ليه؟ لانه عايز لسانه لا ينفك حامدا كل ما جاءت الآية ويفضل بقى الولد لسه في البطن والحمد شغال ومش عارف ايه والحمد شغال وتفضل النعمة في ايه؟ في باله مش لحد ما يتولد لا من أول ما يخرج. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك العلامة اللي ترى بها أن المرأة خلاص يعني حمل في يحيى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. آيتك ألا تكلم الناس. في فرق بين امر كوني ونهي كوني وامر شرعي ونهي شرعي. الامر الكوني هو الذي يكون وليس لك في اختيار لان لا يكون. الامر الشرعي من الممكن تطبق فتكون طائع ومن الممكن تعصيه فتكون ايه؟ يبقى ده اسمه امر ايه؟ طب العمليه الثانيه الا تكلم الناس هل هذا يحمل ان يكلم؟ ده لو كان نهي ان يكلم يبقى هو عرف المساله. هو اللي عرفها بقى ما هيبتدي ازاي يعني يبتدي ما يتكلمش ازاي يبقى ما هو الشرع. انما ايته الا تكلم الناس مع سلامه جوارحك سلامه تجعلك تتكلم. ما فيش لا خرس ولا ايه. وقال السبب في انه قال ايه الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا حاله كونك سوي التكوين. ما فيش فيك نفس لا في وزني ولا في لسان ولا في اي حاجه. يبقى دي جاء من مين؟ يبقى دليل الله يعطينا الدليل على انه يوجد من لا مظنه اسباب ويبقي الاسباب ولا يبقي ولا يظهر المسبب. لسانك موجود والات النطق بتاعتك سليمه وكل حاجه انما ايه؟ ما تتكلمش. يبقى الاول عمل ايه؟ شاء بغير اسباب وهنا منع مع وجود الاسباب. يبقى الاثنين قد بعضها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحق سبحانه وتعالى. ايتك اي علامتك الا تكلم الناس ثلاث ليال ايه؟ سويه اي حاله كونك سوي التكوين لا لقط فيك من بكم او ايه؟ او خرج. فخرج على قومه من المحراب. يبقى الحكايه دي كانت هو بالمحراب. قال لك ما هي في آية ثانية جالس لا قضية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الإيه؟ إن الله يبشرك. ما هو قال إيه؟ يبشرك. وبعدين الملائكة قالوا له إيه؟ نبشرك بإيه؟ بواسطة الملائكة يقولوا كذا كذا كذا كذا كذا. يبقى إذا البشرى والعملية جت من المحراب. كلمة محراب إحنا بنسمعها ونفهم منها إنها الإلا مثلا. المحراب هو المكان. وعادة ما يكون مرتفعا يعني على شرف كده. وسمي محرابا لأن ده كان يصلى الصالحين والأنبياء. وليه في الاسم اللي قال لك محراب يعني أعرب فيه الشيطان بالوسواس. هذه المحراب هناك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا الايه؟ المحراب. وهناك آية ثانية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثان كالجوار وقدور ايه؟ راسية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. يسبحوا ليه؟ هو مبسوط وعايز شكر هو من نفسه من النعمه. قال يا ناس بقى ساعدوني كده ويشكروا الله بكرة وعشية. يبقى مش هو بس اللي هيشكر، هو اللي هيسبح، هو عايز مين؟ عايز الناس كلهم يسبحوه بكرة وعشية، اي على انه استجاب ايه؟ استجاب دعاءه. فخرج على قومه من البحر فأوحى إليهم. هو الوحي يجي من البشر للبشر؟ قال لك لا، لأن الوحي له معنى، الوحي له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي هو إخبار بطريق خفي، إخبار بإيه؟ بطريق خفي، زي ما يكون مثلا انت مثلا عايز الضيف دخل وشفت الخدام متواني شويه تكون تصور له كده، يعني شوف الرايه بقت صحيح، يبقى اعلمه بطريق الايه؟ مش خفي. يقدر يقول له تعالى من ايه انت ما جبتش من الاول ده اسال، ويقدر بطريق خفي يعني ايه، او مثلا يخلي الرايه اصلا كده وبعدين يقول ان المساله دي يعني يقول لهم يحضروا لقمه للباب. اعلام بطريق ايه؟ كل اعلام بطريق خفي يسمى ايه؟ وحي لغوي. واحنا قلنا زمان ان الوحي قد يكون من الشياطين لبعض، يوحي بعضهم الى بعض به زخرف القول ايه، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، لان الشيطان ما بيجيلكش الا طريق خفي وسوسه ويكثر خواطر ومش عارف ايه. وقد والله سبحانه وتعالى يوحي، يوحي للرسل ويوحي للانبياء ويوحي لغير رسول ونبي من المصطفين. هناك فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه، يعني اخبرناها من طريق الايه؟ من طريق خفي هو طريق الايه؟ الالهام. واذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الايه؟ ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول. واذا اوحيت الى الحواريين ويتعدى الاعلام بخفاء حتى الى مين؟ الى الحشرات. واوحى ربك الى النحل. خلى بنجيب اسئله وهي تعمل العمليه دي، يعني تخلي من الجبال المتون والمسال، بل بالعكس الجمال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها. يبقى ده كل وحي ايه؟ وحي اعلام بطريقه خفيه، ولكن الوحي الشرعي اعلام من الله وحده، لا من هنا ولا من هنا، الى نبي واحد يدعي النبوه ومعه معجزه. يبقى الوحي الشرعي اعلام خطير من الله الى الرسول فقط، والباقي الوحي ايه؟ وحي الله. فاوحى اليهم ان سبحوه بكره وعشيه. اوحى اليهم يعني ايه؟ طب قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا، ده يعني دليل على انه ايه؟ وهو خلق ابدا الحياه. نعم. فاوحى اليهم ان سبحوه بكره يعني في اول النهار وايه؟ وعشيه، يعني صوتوا النهار بالتسبيح بدايه وايه؟ ونهايه. وبعد ذلك لسه بنتكلم في واحد لسه امه هتحمل فيه، وبعدين تقعد مده الحمل 9 اشهر، وبعدين مش عارف ايه يتتولد، وبعدين يكبر، وبعدين يفاجئ لان ربنا بعد قبل كده يوقف العمر ده كله الطويل من ايام الحمل والولاده ومش عارف ايه والرضاعه مره، وبعدين يخاطب ويحيى فيقول له يا يحيى خذ الكتاب ابو كده على طول كده. قال لك ايوه، امال ايه؟ يا يحيى دليل على ان المساله واخده ايه؟ واخده جديه، وان الله صنع ذلك لان ليحيى مهمه معه. ليحيى مهمه مع مين؟ معاه. ما دام عامل له مهمه تبقى المساله ايه؟ وبقى عاكنها حقيقه ورقه. يا يحيى وكل المده بتاعت الحرب والولاد والرضاع والصهور الكويس ويتربى لحد ما يوحى اليه يقول يا يحيى بقى مخاطب خلاص. خذ الكتاب بايه؟ خذ الكتاب بقوه. خذ الكتاب، الكتاب اللي هو كان الكتاب اللي موجود عندهم لحد دلوقتي التوراه. والتوراه هي اللي فيها المنهج. منهج الله عشان حركه الحياه لحظه. فقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوه. خذه بقوه يعني ايه؟ خذه بقوه احرص على انك انت تحفظ. وخذه بقوه لان العلم السماوي اللي جاي لك ده مش المهم ان تعلمه. المهم انك انت تعمل بما تعمل. يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ خذ الكتاب. والا ما هو قايل عليهم ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها. صدقت ايه حملوا؟ وبعدين هو قال حمل التوراه ده قال حملوا وبعدين هم ما حملوش. ما عملوش ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ فبقول يا يحيى خذ الكتاب بقوه. ما هي القوه اولا؟ القوه زي ما احنا نعرف كده الطاقه الفاعله، الطاقه اللي بتفعل. زي ما تدور مطور تبقى المطور ده حيوان بقى يعمل مش عارف ايه. القوه هي الطاقه الايه؟ الطاقه الفاعله. خذ الكتاب بقوه. ام قال لك القوه دي اعمل عليها ذناب حركه الحياه سكونا وحركه. ولذلك دلوقتي مثلا تسمعوا بقى ان مثلا سفينه اطلقت في الفضاء ولا مش عارف ايه وقاعده تدور حوالين الايه؟ الارض بقى لها كذا سنه. انت تقول الله، طب والوقود اللي بيمشي البتاع دي قد ايه؟ قد ايه اللي بتتكلم سنه اللي يقولها ترى وانت مش فاهم بقى، ما فيش وقوع وقود. الوقود فقط في القوه القاذفه لها لتخرج من منار الجاذبيه. فإذا دخلت من مدار الجاذبية وهي متحركة تظل متحركة طولما كانت موجودة. المتحرك إذا تحرك لا يمكن أن يقف عن حركته إلا بقوة وقفه. فإذا أطلقت القذيفة وفيها ضوء وهي متحركة تفضل إيه؟ والساكن لا يتحرك إلا بقوة. يبقى إذا عايزين القوة عشان تعمل إيه؟ القوة دي تحرك الساكن فيخرج عن حركته بالقوة. إن ما جاتش قوة يفضل إيه؟ ساكن. والمتحرك يخرج عن حركته بلا سكون بإيه؟ قوة تصده كده جنب المصد كده. ده إحنا في الإطارات مع إننا بنوقف الوقود إلا لأن فيه قوة لها بقية في الدرس بنعمل مصدات لها. مع إنني منعت الوقود انما في قوه الدفع الاولانيه. مع ان الوقود تبعهم يعمل ايه؟ مصد كده لهم محطات كده لو ايه؟ مصد معمول علشان الله. دي بيسموها قانون العطاله. العطاله يعني ايه؟ ان كان شيء متحرك عايز تعطله لازم تجيب له قوه تمسكه. شيء ساكن عايز تحركه لازم تجيب له قوه تحركه. ودي بتلاحظوها انتم في العمليه بيسموها العلماء لكم الكلام ده بيسموها القصور الذاتي. لما تكون راكب في عربيه وهي واقفه كده، هي واقفه وجسمك واقف وياها، جسمك واقف وبعدين السواق حرك العربيه، ايه اللي يحصل لك؟ تيجي لقدام ولا لورا؟ لورا، لانك لسه ساكن. طب واذا كان هو متحرك وعايز يقف وعايز يوقف؟ تيجي انت لقدام لانك انت لسه متحرك لسه ايه؟ تبقى لازم عايز تحرك الساكن لازم فيه قوه. عايز تسكن المتحرك لازم يوجد ايه؟ يبقى الحاجات اللي بتدور في الكون دي معناها ناشئه عن ايه؟ عن القوه دي. القوه دي ما يمكنش ابدا تيجي الا بوجود واحد يستعمل قوه يقوم. فبقول له خذ الكتاب بايه؟ بقوه. ليه؟ قال لك لان الكتاب ده حيامرك وينهاك. حيامرك وينهاك. طب يامرك بايه؟ بالخير. وينهاك عن ايه؟ عن الشر. طب يامرك بالخير انت كنت بتفعله ولا ما بتفعلوش؟ ما كنتش بتفعله، ساكن واقف، نقول نحركك عشان تفعله. وعن الشر كنت مندرب لا شك فيه. الله، يبقى الخير كنت متوقف انت عنه، يبقى لازم قوه حركت له، لان الواقف الساكن هيفضل ساكن لحد ما تجيله قوه تعمل ايه؟ تحركه. فالقوه اللي هيجيبها هيعمل ايه؟ الى الخير تحرك الساكن عنه، وفي الشر يوقف المتحرك اليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا. واتيناه ايه؟ لانه اصلها المساله مسمى واسم كلها من مين؟ كلها من الحق سبحانه وتعالى، مش مكروهه للاسباب. يبقى النضج بتاعه بدري ولا مش بدري؟ يبقى نضجه بدري قوي. واتيناه الحكم ايه؟ صغير. وأسر عنه انه كان هو صغير بيلعب، يقول يلا نلعب كده ونعمل المال اللعب خلقنا وهو صغير. يبقى اتيناه الحكم صغير، يعني عارف على مشروع ليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. ابوه بلغ من الكبر العجيز، وامه عاقل يبقى برضه اسلمت. وبعدين هو عايز بقى الحنان بتاع الاب والام فاتت لانهم ضعفاء. قال بقى انا اللي تولدت الحكايه دي، انا اللي تولدت الحكايه دي، قال اللي جابه وسماه ولده وحنانا من لدنا، حنانا من عندنا احنا بقى. دي كانت الطاقه بتاعتهم مثلا كده، انما احنا عملنا ايه؟ طاقه الحنان عوضناها، لان احنا اللي جبنا واحنا اللي سمعنا واحنا اللي عملنا، فالحنان من عندنا. وكمان التربيه، التربيه بقى الذي يقعد يقول ولا يجي ولا تعمل شيء. قال لك وزكاه صفاء نفسك، عملنا له كل الحاجات دي اللي كان المطلوب من ايه؟ نعملها الامر. وحنانا من لدنا وزكاه، واستجاب لذلك فكان ايه؟ تقية. تقية يعني ايه؟ يعني منفذ اوامر الله ونواهيه كما يريد. فوقع نفسه من صفات الجلال من الله. لان احنا قلنا ان التقوى انك تجعل بينك وبين شيء ايه؟ وقاية. تجعل بينك وبين شيء وقاية. قال لك طب الوقاية ايه؟ انك انت تعمل العمل اللي ايه؟ اللي يبعدك عن ايذاء هذا. طب الله ده احنا بنلاقيها متقابله، يقول لك اتقوا الله. طب اجعل بيني وبين الله وقايه؟ طب ده احنا عايزين نصل الى معيه الله، تقول لي اعمل بينك وبين الله وقايه؟ بقى اتقوا الله وتقول لي اتقوا النار. اتقوا الله واتقوا ايه؟ النار. قال لك ما معنى اتقي الله؟ اتقي صفات الجبروت من الله، وذلك بالطاعه. قال لك ما انتش حمل جبروته، ما انتش حمل قهره، ما انتش حمل جباريته. والنار من جنود الله، فتبقى تتكل ايه؟ تبقى تتكل النار. وبرا بوالديه، ايش معنى يعني جد كلمه وبرا بوالديه؟ هو قال حنانا من لدنا وصفاء ومش عارف ايه، كان ولد تولد تربيته كان هو ما شعرش بالابن دول عليه ابدا في حاجه. يبقى يعني جمايلهم كده بهفه في الحكايه، وربنا اللي عامل الحنان وعامل مش عارف ايه. قال ومع ذلك ايه؟ بره بوالده. ولم يكن جبارا عصيا، لانك انت تشوف صفه الجبروت والعصيان في الولد حين يرى من ابيه شرودا عن رعايته، وحين يرى من امه شغلا عن تربيته. سيبك نروح هنا وانت سيب واسع رم بره والحكايه ايه؟ يوم بنشوف الصور اللي بنشوفها بقى دي، انه يقسو على امه يقسو على ابوه، لانه مش ايه؟ ما وجدش منهم الحنان، ما وجدش منهم الرعايه، ما وجدش منهم العطف، ما وجدش منهم. فيطلع ايه؟ جبار وايه؟ واصلا لما يجي يامره كده في امر ولا حاجه يروح متنح. وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. او هو بقى مثلا يعني حكون الحكايه مثلا قالوا له يا يحيى القصه بتاعتك معانا كذا، وانا قلت ربنا كذا وبتاع، فعلم ان هم ما لهمش ايه؟ ما لهمش يد وياه، يبقى اليد كلها كانت لمين؟ للحق سبحانه وتعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاث مسائل اللي هي اعلام حياه، الميلاد وبعدين الموت وبعدين الايه؟ البعث. ثلاث اشياء هي دي. وسلام عليه يوم ايه؟ ولد. وبعدين وسلام عليه يوم ايه؟ ليه؟ قام قال لك لان الميلاد بتاعه بقول المرض مرض زكريا كانت يعني كبيره، انما ما حدش لاك هذه ابدا. وادي السر في انهم قال ايه؟ سبحوه بكره وعشيه، يعني لانني بشرت بحاجه كويسه ومش عارف ايه، عشان يبقى ده اعذار لمين؟ للحدث الذي ياتي، عشان ما فيش انسان يتجرى يقول كل ده بتنتهي، هم جاب ولد لقوه في الشارع ولا حطوه في الأرض. سلام عليه يوم ايه؟ يوم موت. ويوم يموت الى ما يموت شهيد. الناس فاهمين ان الشهاده دي معناها اتقتل وما اتقتلش، يقول لا ده هكذا حياه موصوله. ويوم يبعث ايه؟ يوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم القصه كان في واقع الارض كانت قصه مريم يجب انها تكون في عرف البشر قبل قصه الشجر، لان يحيى وزكريا والعمليه دي جايه نتيجه لايه؟ لتعليم من مريم. يعني زكريا ما طلبش الولد الا لما علمته مريم، لان زكريا هو اللي كفلها وكفلها ايه يعني متولي امرها، وبعد متولي امرها هو اللي بيوزن لها اكلها وشربها ولوازمها وعلاقاتها وهي اعرف الاحرام. فلما دخل عليها يوم وجد عندها ايه؟ رزقا. طب قال لها من بجد ليه؟ انا لك هذا. لانه ما جابوش وهو المتكفل يستعجب ولا ما يستعجبش. اول قانون من اين لك هذا؟ فإن أرسلنا الله يرزق من يشاء بغير حساب، وربنا له أسباب ومسببات. لما ربنا يحب يرزق هي اللي تنطى بها، الله يرزق من يشاء كأن الله جعلها مقدمة لزكريا تنفعه ولها هي تنفعه فيما يأتي. ما دام هي اللي عرفت ان ربنا يرزق من يشاء بغير حساب، يبقى ربنا لما يخليها تجيب ولد من غيرها يبقى جايز ولا مش جايز؟ تبقى المقدمة مين اللي عملها؟ هي مرمى. ولذلك هيقول ايه؟ أما لك هذا قالت هو من ايه؟ من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهدي غيبة عن الذكرية، إنما في حاجات في قضايا تبقى في النفس الإنسانية، إنما مش دائما في بكرة شعور الإنسان. فلما واحد يذكره يديك بكرة شعوره. هنالك دعا زكريا ربه. ما دام ربنا بيرزق من غير حساب، قال يا رب بقى اديني ولد ولو اني بلغت من الكبر عتي وامراتي عاقر، ما دام بتدي من غير حساب. يبقى من الذي اضحى له بالدعاء؟ مريم اللي هو كفيله اللي هو ايه؟ طب وبعدين تطلع في زكريا ويجي الولد يجي يحيى ويبقى كذا كذا كذا كذا، عشان بعدين اذا حدث لمريم انها حجيت غلام من غير ان يرزقها بشر، تبقى هي اللي حكمت بالقضيه من الاول. قول لها ايه ايه؟ لان تلك اللي قلت ان الله يرزق ايه؟ وطبقت في مين؟ وطبقت في زكريا وجاب يحيى. تقول لما تجيلها دي يبقى في اناث الناس ولا مش اناث؟ ليه؟ لان ما كانتش في كده، تقول يمكن انا نمت، ما كانتش طلعت تنزل المخدرات والبتاع اللي بيشموه ولا حد نمت ولا حاجه وحد جه في ريحي ولا مثلا صح. ثم ربنا منع عنها الحكايه. قال ايه بقى؟ واذكر في الكتاب مريم، الكتاب اللي هو ايه؟ القران بقى. واذكر في الكتاب مريم. ولذلك القران عامل لها سوره اسمها مخصوص. ليه؟ لانها فزه اي مفرده في نساء العالم. يعني حاجه ما مش هتحصل الا لمين؟ بس لاهلي. ولذلك هو يسموه الاعجاز المشخص. اعجاز ايه؟ مشخص في شخص لا يتعداه لغيره. انما في حاجات ثانيه تحصل انما يصح تتكرر. وما دام يصح تتكرر ما تبقاش مشخصه. احنا ضربنا مثلا في سوره التحريم ثم قال الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هو قال لنا مين هم؟ اسمها ايه؟ مين ايه؟ ما قالش. ليه؟ لأن المسألة ربنا عايز يخليها عملية قاعدة. إن الرسول ما يقدرش يهدي امرأته وهو رسول. أهم دول رسولين وما يقدرش يهدوا مين؟ إذا للمرأة ذاتية عصبية. ما تدفعش واحد أبدا. إن قال اسمائهم يقول ده دي خصوصية، بيقولوا لا ده عمومية. يبقى من الممكن إن واحد يبقى عالم كبير مش قادر يهدي عياله.

فكيف يتأتى هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ذكرت له أن الناس كانوا يتفاءلون بذكر الأسماء وخصوصا الأنبياء، فيسمون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون، حتى ذكروا أنه في بعض جنازة العلماء مشى في جنازته 4000 اسمهم هارون هارون هارون هارون. إذن فكانوا يتفاءلون بأسماء الأباء. إذن فالمسألة صفة في أنها بنت عمران ولكن ليس عمران أبو موسى، وأخت هارون وليس هارون أخو موسى. واذكر في الكتاب مريم. فلما كانت الخدمة للبيت المقدس وأمها نذرتها، فشاء الحق سبحانه وتعالى بعد أن كانت تفرغ لخدمة البيت المقدس مكانا، أفرغت نفسها لخدمة بيت المقدس قيما. مش هتقدر تنظف وتقعد بقى تخدم في بيت المقدس، جت للقيم اللي بيت المقدس مش من أجلها، القيم الدينية، وحملت نفسها عليها حملا متمسكا بدين الله، حتى أنها هجرت أهلها وذهبت إلى مكان بعيد كخلوة تفر بها من الناس. إذ انتبذت أي ابتعدت، نبذت نفسها عن أهلها، والإنسان يأنس بأهله فهي ابتعدت عن أهلها، واتخذت من دونهم أيضا حجابا. طب ما دام ابتعدت إيه الحجاب لدونه؟ قال: لأن الابتعاد بعد مكان، لكن المكينة قد يمر عليها، فاتخذت حجاب لمن يأتي برضه يمر عليها، أي أرادت أن تنزل نفسها عن دنيا الناس وعن أنسها بالله، لأنها اكتفت بأنسها بمين؟ بالحق سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم. اذكرها حالك انتبذت انتعدت من أهلها واتخذت لها مكانا شرقيا. شرقي ايه؟ شرقي البيت بتاعها، شرقي بيت المقدس، يعني المكان اللي يكون بجول اثنين شرقي احنا. ليه؟ لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس، لأنها سمة النور المادي، سمة النور المادي الذي يجعل الإنسان لا يتعثر في الأشياء ويستطيع أن يسير فيه على إيه؟ على هدى. لأن لله كما قلنا سابقا نوران: نور للمادة اللي هي بيجي من الشمس ومن القمر ومن النجوم ومن المصابيح دي، دون نور للمادة. يعني إيه؟ يعني نورنا في المادة قدامك، علشان كما قلنا إذا سلم لا تصطدم بأقوى منك فيحطمك، ولا بأضعف منك فتحطمه. ثم تتفادى الأشياء وتمشي على إيه؟ ولذلك يقول لك يمشي على نور، يمشي على نور. ده في المسائل المادية، كذلك له منهج آخر لمسائل القيم، عشان ما نتعثرش بالقيم أيضا، فله نوران. ولذلك يقول في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره. وبعدين يتكلم يقول لك نور على نور. ايه النور اللي على نور؟ اللي ينزل لكم بقى من الايه؟ من الوحي. في بيوت اذن الله ان ترفع وتخرج منها الاشياء تنور لكم الايه؟ تنور لكم الوحي. فكانوا يتفاءلون بهذا النور لما يجي من ناحيه المشرق، فاتخذت المكان بتاعها ناحيه الايه؟ ناحيه المشرق. والحجاب هو ما يجعله الانسان حاجبا له عن غيره وحاجبا لغيره عنه. الحجاب مرة يكون حجاب مفرد هو ساتر فقط يستر، ومرة يبقى حجاب مركب. وإذا أرادوا أنهم يبالغوا في التستر يعملوا الحجاب إيه؟ مركب. زي إحنا بنشوف مثلا في الأشياء اللي بيعملوها على الشبابيك الستاير دي، مرة تبقى السترة واحدة ومرة تبقى إيه؟ تبقى السترتين علشان تستطيع أن تحجب الضوء إيه؟ الضوء أسر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. طب ده الحجاب ساتر، الحجاب ساتر ولا الحجاب مستور؟ قال لك حجابا يعني هو حجاب وفي ذاته إيه؟ مستور بحجاب آخر. وجل بقى نظير في ظلا وظليل. الظل بيحجب عنك الشمس، لكن علشان تجي بالشمس بحرارتها قوي يقولوا اعملوا ايه؟ مركب. الظل اللي هيحجب عنك الشمس مظلل ايضا، ظل ظليل يعني ظل ايه؟ ظل مظلل.

لانه الاثنين عايزين ايه يلتقوا ويتقابلوا. مدفع الشق يبقى حاجه من الاثنين، يا اما يتمس البشر. ولذلك هناك ايه، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الايه الا ان قالوا إيه؟ ابعث الله البشر رسوله؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه رسول، ولو جعلناه ايه ملك لجعلناه رجلا. مش ممكن يقابلك وهو ملك، امال يبقى ايه؟ لازم يتمثل في صوره ايه، في صوره بشر. صوره البشر ده عشان الاناث، لانها ما شافتش الملك، فيمكن لما تشوف الصوره دي تفزع، فجاب لها في صوره ايه بشر، فتمثل لها بشر. بس البشر شكله ايه بقى؟ نشوف كده. فتمثل لها بشرا انسيا سويا، يقال فلان سوي التكوين اذا كانت ابعاد جسمه منسجمه مع بعضها. يعني كده اقول لك ده انسان ايه مساوي، مساوي. لا لا لا، جبهته نص وشه، ما فيها ناس جبهته تبقى نص وشه، فيها ناس مناخيرها واكل وشه، فيها ناس بقها يبقى مش عارف ايه، فيها ناس يبقى مثلا عنك. لا، انما هو بشر ايه؟ بشر سوي. يعني ايه كلمه غير بشر سوي ليه؟ قال لك للاناث، ادي واحده. وايضا لنثبت ان مريم عفيفه بدليل انها لما شافت الانسان السوي الوسيم الجميل ده اللي شكله مش عارف ايه، قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت فقيا. ولو كان فيها بنت كانت تستلطف ولو تتكلم وقالت بتين ولا حاجه ابدا. اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه؟ ان كنت فقير. يبقى بشر عشان ايه؟ يؤنس، وعلشان يبين لك انها مع انه بشر سوي، والبشر السوي ده هو اللي يعجب مين؟ يعجب المراه، شكله تنزامه زيه سمته جدته. مع ذلك ساعه ما قلت له ايه اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه فقير، دل على انها ايه؟ عفيفه في منتهى العفه والاستقامه والايه؟ والالتزام. فتمثل لها بشرا سويا. ساعة ما تمثل لها بشر سوي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ أي ألتجئ، ألتجئ إلى الله منك لأنني أخاف لا تفتك بي لا تعتدي علي لا تعمل بي، فأنا ما أعملي، أنا ضعيف امرأة، فأنا لا أستعيذ إلا بالله هو اللي يقوى على إنه إيه يرضى عنه. والاستعاذة، وإذا استعذت بالله فهم أن الذي يحترم استعاذة إنسان بربه الإنسان المؤمن، اللي أقول أعوذ بالله أنا استعذت بالله منك يا شيخ، يقول له خلاص يا شيخ، ولم تستعذت بالله واستعذت به أنا لست واقعا حتى أجترئ على من استعاذ بربه، مش ما عنديش الجرأة دي. ولذلك قلنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة وكان فيها شيء من حسن، وبعد ذلك غير في النساء بقى، قالوا الست اللي جايه دي الجديده دي هيبقى مش عارف احسن تغلبنا على رسول الله ومش عارف ايه، فقالوا لها إيه؟ ان رسول الله يحب اذا اقترب الانسان ان الانسان يستقبله ويقول له اعوذ بالله منك. فالبت البدويه غلبانة ساعه ما دخل عليها رسول الله قالت له اعوذ بالله ايه منك، فما لها استعذت بمعاذ اجهري الى اخره. يبقى اذا اللي يحترم الاستعاذة بالله من؟ التقش. فقالت له كنت بقى تقش، فانا انت جاي بتقول لي علشان تعمل ايه هو ولا ما اعرفش، انما ان كنت تقش ابعد عني. وكلمه اني اعوذ بالرحمن ليه؟ ايه كلمه الرحمن؟ لانها برضه في امل انه حتى وان لم يكن تقي رحمه ربها تقيها منه. قال انما انا رسول ربي، أنا مش جاي من نفسي، أنا رسول إيه؟ رسول ربك. وكلمة بقاش رسول الله، رسول الرب المتولى التربية، والذي تولى تربية شيء يعمل إيه وياه؟ حسن تربية له يكونه على أي إنسان. لأن إحنا قلنا عطاء الربوبية عطاء مادي، يديك الحاجات دي، إنما الألوهية عطاء معنوي، عطاء قيم عبادة. طب أعوذ بالرحمن منك إن كنت فقيه. وإن لم تكن تخلي نستعيش بالرحمن، لا أعوذ بالرحمن منك، أدي قضية. فإن كنت تقيا فاحترم هذه الاستعاذة، إن كنت تقي احترم هذه الاستعاذة. وإن ما كنتش ما تحترمش أنا لجأ الرحمن الرحيم يحطني ويعطيني. فيبقى النقص دي إيه؟ فيه الاحتمالين لإيه؟ الاثنين. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. هذه كلمة لأهب لك دي كان يجب أن يفهم منها أنها شبه مش بأسباب تكوينك وسببية، ده مسألة جاية كده من عنده. طب ده احنا قلنا في يحيى وزكريا ان هو ايه هبة، لان كان الرجل زكريا بلغ من الكبر ايه واذا امراته عاقر، لكن الجهازين موجودين الاثنين ولا لا؟ الذكورة والانوثة. لكن تيجي ايه ما فيش ذكورة، فتبقى الهبة هنا ايه صح لأهب لك غلاما ذكية. غلاما ذكيا، ذكي يعني ايه؟ فيه ذكي من الذكاء، وفيه ذكي يعني متطهر صافي نقي. ساعة ما يقول لها لأهب لك غلاما ذكيا كانت الفتنة تقتضى انه ايه؟ انه ايه؟ ايه؟ وما دام كده ما تقتضيش الاسباب، وما دام كده ما تقتضيش ايه؟ الاسباب. قالت أنا يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ التقاء الرجل بالمرأة أو الجنس الذكوري بالأنوثة له وسائل. الوسيلة الأولى شرعها خالقهما، متجوز وتبقى إجاب وقبول والشهود والدنيا والناس، يبقى ده إيه؟ اذا مس يبقى يمس على الحلال. طب ما فيش دي، ام قال لك يبقى مساله ان هو يفترق بقى على حرام. الحرام دي بموقفتها ولا من غير موقفتها؟ بموقفتها لها كلام، من غير موقفتها يبقى اقتصاد، يبقى ايه اقتصاد. وبموقفتها بموقفتها وهو الطالب ولا هي اللي طلبت؟ يبقى قال كل كل الامور كل الاحوال. اذا فالحلال ان انا اعمل ايه؟ ان الاجاب وقبول الشهود والجوز. هذا التقاء الذكر بالايه بالانثى، والرجل بالمراه للتكاثر والاستمتاع. طب والحاله الثانيه ان ما يكونش العقل ده موجود، ده كم صوره؟ ام قال لك يجي واحد كده راجل مختصر بنت غصب عنه، ادي واحد يجي ويقنعها بانها تشرب، يا تكون هي اللي بعقل كده. في واحده ما تدعيش واحد، انما انت عرض لها واحد ايه يبقى زي بعض. فعرف عارف بقى الحالات ايه، انا ازاي يكون لي غلام وانا الحالات مش عندي، لم يمسسني بشر. لم يمسسني يمسني بشر، اما بطريق الحلال واما بطريق الحرام باختصار او الثاني. وانا في ذاتي لم اكن بغيت، يبقى منعت الاحوال كلها ولا لا؟ يبقى اذا وسيله وجود غلام لي وسيله لا سبب لها، لانني لم يمسسني ايه كلمه مس مسني بشر. اذا دخل القران يبقى المقصود منه النكاح، ولذلك هناك في القرآن وإذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف يبقى لتمسوهن، يعني ايه؟ يعني المراد بها النكاح بس تعبير ايه؟ ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما جيت لامستم النساء قال لا، ده مش المراد اللمس اللي هو المس، ده المراد العملية إياه، يعني جامعتم النساء ليه؟ قال لك إذا كان المس نفسه يطلقه القرآن، المس نفسه يطلقه القرآن ويريد به النكاح، يبقى المس من طرف واحد، إنما الملامسة ده مفاعلة من الاثنين، تبقى هي الأسباب أولى، يبقى لامستم يعني كده إيه؟ جامعتم. قالت أن يكون أن يستفهم بها عن الكيفية. الله، إذا هي لما جت منعت الكيفيات التي تعرفها وما دام منعت الكافيات التي تعرفها من انه زواج بحلال التقاء بحرام هي اللي طلبت. ولذلك قال بعيد بليل يعني تبغي الرجال. حتى في اعرافنا زمان يقول لك البغاء كانوا يسموه البغاء يقول لك بغية يعني هي اللي ايه هي اللي تقعد في حته كده قدام الدكان ولا قدام البيت وتعرف نفسها على مين ومش تعرف نفسها يمكن تشد يبقى هي اللي تبغي الايه ولا الاخ ايه بغية او بغية مبالغه في الايه في البغي وهو الظلم لان شيء باغي ولما تبالغ فيه تقول ايه بغيش يعني ايه مبالغ في البغي. قال لك طب هو ما تقولش باغي ليه ولا اشمعنى باغي؟ قال لك لان لما يكون باغي يبقى في حقوق ما حول العرض انما في حته العرض ده هو الايه هي اللي صعب قوي يبقى عايز واحد ايه يعني برضه زي كما قال الحق في قصه زكريا ويحيى قال له ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر اخيه. قال له ايه كذلك قال ربك. هو قال كده بس لما تستعجل من اي حاجه جاي لك بها رسول من اعلى منك تقول له ده ازاي تيجي تقول له هي كده هي كده يعني ايه يعني كلام اصدره ممن يملك من التنفيذ كلام اصدره ممن يملك وانا واثق له زي ما بيقولوا كذلك في سورة آل يحيى وزكريا. قال له انا عارف انك انت بلغت من الكبر عشر وامرأتك ايه؟ عاقل انما انا قلت ان الرزق قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا كذلك تقول اولى ايه؟ طيب. قال كذلك قال ربك. بعض اللي متوالفين على القرآن يقول السورة الواحدة وفي السياق الواحد مرة يقول قال كذلك قال ربك وفي اليوم قال كذلك هي ايه الصح دي ولا البليغ دي كذلك ولا كذلك يقول له انت مش فاهم انت فاهم ان دي ان دي الاشاره كلها كده ده زائد في اشاره والكفل الخطاب فان خاطب ذكر يقول له ايه ذلك وان خاطب انثى يقول ذلك. قال كذلك قال ربك وبرضو قال ربك ومعنى ربك يعني المتولي ايه المتولي تربيتك واللي بيتولى تربية ربه يربيه التربية اللي تعينه على مهمته المرادة للمربي. كذلك قال ايه ربك هو برضو قال هو علي ايه اي زي ما قال هناك هو علي ايه وزي ما قال في اعادة الانسان بالبعث ويبعث جسره قال وهو اهوله ايه علي. كلمة أين وهين دي بالنسبة لله لا تأتي على حقيقتها ليه؟ لأن كلمة أين يبقى فيه أهول أهل واحد وفيه صعب وفيه إيه أصعب في المسائل كلها مشهور دي بالنسبة للفعل حين نعالجه الإنسان يعمل دي تبقى دي هينة ولا أهول ولا صعب ولا أصعب بالنسبة للعلاج اللي بعمل بيه وبعمل بطاقته. إنما إذا كان الله بكل قد بعضها مفيش لا اي انما بيتكلمنا على قد عقلنا بيقول ان كنت قد خلقتكم من غير شيء فلان اعيدكم من اشياء ايه بمنطقنا يعني يبقى اي ولا مش اي. قال كذلك قال ربك هو اي ايه اي اعطاء الغلام ولم يمسك بشر زي ما قلت ولا ما كنتش بغي كذلك الحاله دي زي ما انت بتقولها انت صادقه لا مسك بشر لا بزواج ولا بغير زواج ولم تكوني انت ايه بغي صحيح الكلام ده صح انما هيجي الغلام. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله طب يعني بده ربنا بس يدرك قدرته بس كده قال لك لا ده عايز يعملها ايه ولنجعله آية للناس آية يعني أمر عجيب والأمر العجيب هو الذي يخرج عن مألوف العادة والأسباب. يقول لك ده فلان آية في الحسن ده آية في الزكاة ده آية في الخلق الكريم ده آية في صنعته يبقى كلمة آية ما فيش إيه إلا للشيء ليه اللي خرج عن معتاد التناول الناس بتتناول أشياء كثيرة بس في واحد يتناول بحسن ومهارة يبقى يقال هو إيه هو آية نجعله آية آية على إيه؟ أم قال لك على أن الله كما خلق آدم من غير أب وأم وخلق حواء من غير أم، أي بأب دون أم. يخلق عيسى من أم دون أب، ثم يخلقه جميعا من أب وإيه وأم، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله فيجعل من يشاء عقيما. إذا أمر لا يحكمه قانون إلا إرادة المكون. ساعة ما يروح الأب إيه، يبقى إذا الآية أن يكون إنسان عالما بأن ربه الذي خلقه قادر على أن يخلقه على أي وجه شاء. وإياكم أن تتصوروا أن إيجاد التكاثر لا بد فيه من ذكر وأنثى. ليه؟ لأنه هو خلق أولا بدون ذكر وأنثى، وخلق من ذكر دون أنثى، وخلق من أنثى دون إيه ذكر، ويبقى الذكر والانثى موجودين ولا يهمش حاجه، ويجعله من يشاء. تبقى المساله مش اسباب، مش ميكانيكا بقى، ده مساله اراده الكون ان يريد او لا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. هو اللي ما بقول آية ولا مريم اللي ما بقول آية؟ طب هو كان ممكن يتوجد برضه بأخبركم معاه، يبقى الآية منه، انما هو السبب الاصيل في الايه في الايه. ولذلك هيجي في ايه ثانيه وجعلنا ابن مريم وامه ايه، وجعلنا ابن مريم وامه ايه الاثنين مش ايتين، ايه واحده، لان دي ما يجيش الا منه ولا ما يجيش الا ايه الا منه. ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقدورا. رحمه بقى نجعل بهذه الصورة رحمة، أي وإيه نرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بأسباب، ولازم الأسباب تيجي وإلا ربنا ما يعملش، ثم مجرد هذا الخاطر بالنسبة لربنا لا يصح. فرحمنا الله من الخواطر بواقع يؤكد أن صلاحة القدرة تأتي بأي شيء من ذاته أو من بعض الشيء. وكان أمرا مقضيا، يعني المسألة مش نفسك فيها، هو نفسك فيها دي مسألة ايه منتهية. ليه؟ من قال لك؟ لأن الكلام عما يأتي مستقبلا، إن كان المتكلم لا يملك إنفاذ الكلام يمكن يتغير رأيه، يقول نعمل الشيء فلان ده بكرة، يمكن بكرة ما يجيش فيه وما يكونش موجود، يمكن الشيء نفسه ما يكونش موجود، يمكن موجود والنية تغير. الله يقول النية موجودة وبعدين الإمكانيات ما تغيرش، النية موجودة والإمكانيات والله الله. يبقى إذا ما نملكش أبدا أي حاجة، إنما اللي يملك كل الظروف جميل الله. ساعة الأمر مقضيا، يعني إذا قال لك حاجة تبقى إيه؟ ولذلك تكلمنا عن هذا حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى في تقسيمات الأفعال. احنا عارفين ان الافعال منها ما هو ماضي ومنها ما هو ايه مضارع. الماضي يبقى زمن انتهى قبل الكلام، والمضارع يبقى يساعد الكلام يوجد يا بعد الايه الكلام، اذا جت بالسين ولا بسبب يبقى بعد الكلام، يبقى فيه شيء ياتي قبل الكلام وده اسمه ايه ماضي. شيء ثاني يجي مع الكلام يبقى مضارع للحال. أنا آكله للوقت، سآكله للزمن المستقبل. لكن الأفعال إذا جاءت مع الله محدثها تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية. فإذا قلت كان الله غفورا رحيما، كان وبعدين والنهاردة إيه يعني غفور رحيم ولا إيه؟ ها؟ كان ولا يزال. طب وسمعنا كان دي؟ أم قال لك لأني عايز أقول إن الرحمة دي أزلية، والغفران أزل حتى قبل أن توجد، لأن مش ضروري الصفة لا توجد في الموصوف إلا بعد تعلق الإيجاد. يعني كان الله خالقا قبل أن يخلق الخلق، وكان الله غفورا قبل أن يحدث من يذنب. الصفة موجودة فيه وبالصفة خلق. الله خالق يعني قبل أن يخلق، قبل أن يخلق وبالصفة التي فيه أوجد الخلق. يبقى احنا قلنا زمان لما نقول فلان شاعر، هو شاعر لما قال أصيبة، لما قال أصيبة أنت علمت أنه شاعر، إنما هو شاعر وبالشعر صنع القصيدة. إذن هو شاعر قبل القصيدة ولا مش شاعر؟ هو شاعر قبل الايه القصيدة. كذلك الحق يقول لك وكان الله غفورا رحيما، يبقى ينتهي كان غفورا رحيما قبل ان يوجد من يرحمه وقبل ان يوجد من يغفر. كان الله خالق الكون قبل ان يوجد الايه المخلوق. كان الله محيي قبل ان يوجد من احيا. كان الله مميت قبل ان يوجد من ايه من يموت. اذا فالصفات ازليه في الله. فاذا قلت كان الله غفور رحيم يبقى الصفه ثبتت له ازل. وبعد ذلك لانه لا يتغير مكيف له ادماء كان ولا ايه لا يزال، لانه ما يحصلش عليه تغيير. ولذلك قلنا هناك استهلاك سوره النحل حينما تكلمت عنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره اتى امر الله. الجماعة اللي بيعترضوا على القرآن يقول لك قول أتى أمر الله وعليه يقول فلا تستعجلوه. ده معنى فلا تستعجلوه أنه إيه؟ لم يأتي. فكيف يقول أتى وبعدين يقول لك ما تستعجلوش؟ كان يقول سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. أما يقول أتى وبعدين يقول لك ما تستعجلوش؟ أما قال لك لأنه لما يقول أتى يبقى أتى. مسألة منتهية. ما فيش قوة ثانية تعرف إنه ما يجيش. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الحته اللي تعدت وجدت لقطه ثانيه، احنا بنقول ان قصص القران بيتعدد في امثله متعدده. هو مش تعدد للقصه، ده تعدد للقطات القصه. القصه في اجمالها تيجي، لكن فعل قطار تيجي في الذكر ده ولحظه ثانيه تيجي في الذكر ده. ولذلك كيف نفخنا فيه من روحنا ما جتش غيره. لما جيت للرئه ونفخ النفخه بتاعته ما جتش غيره، جت في حته ثانيه. يبقى كل قصه اجمالها يكون واحدا، ولكن تفصيلات النقطات بتختلف. نقيم هنا لقطه وهنا لقطه وهنا لقطه، فلما نجمعها وعلى بعضها تطلع الايه؟ القصه كامله، وتاتي اللقطه مناسبه للسياق الذي قيلت فيه. فحملته يعني حملت به على الحشر والإصال، لأن أكل حملته تدل على أن في حامل وفي إيه محمول. يمكن أنا حملته كده على كتفي ولا حاجة، يبقى حملت إيه حملت به. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. برضو انتبذت بعد. الله إذن هي شعرت بعملية الحمل، وبعدين خافت الناس تفوت، فامتبنى صراعه في حته في ايه مكان خصي مكان ايه بعيد عشان فضول الناس بقى. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. اجاءها اجاء، فيه جاء وفيه اجاء. جاءني فلان اي باختياري، انت فطرته جه، انما فلان كان عاصي ومش راضي يجي، اجاءه فلان يعني جابه في ايده كده وجه، يبقى هو مش اللي جه. يبقى اللي خلاها تقعد بجذع النخله ايه؟ مش هي بتتفسح، مش هي حابه تروح عند النخله كده وتقعد تستريح شويه، اللي خلاها تيجي ايه؟ المخاض. فاجاءها المخاض يعني اتى بها المخاض الى جذع النخله. فأجاءها المخاض أي جاء بها، والإنسان إما أن يجيء لأمر مش مضطر له، اختيار يقف في الحتة دي يقف في الحتة دي من الحتة دي وحول، لكن حاجة تنجيني إلى حاجة يبقى مش جاء بها. فأجاءها يعني جعلها تجيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طب اللي بيجيب دي قوة، ما هي القوة دي إما أن تكون قريبة عن واحد يشدني يوديني، وإما أن تكون قوة من ذاته. ولما جاء المخاض، والمخاض هو الوجع الذي يصيب المرأة عند إيه؟ الولادة المباشرة. هي تتألم برضه، هي حامل طول عمره تمشي في التنة وتمشي تعمل مش عارف تقول إنما إيه؟ مش الوجع اللي هو اللي بنسميه الإيه؟ اللي بنسميه الطلق. الطلق عشان ده اسمه الايه؟ المقام. ساعة ما جالها المقام جت إلى جذع نخلة. يبقى مفهوم علة المجيء، أجاءها المقام إلى جذع نخلة عشان ايه؟ ده حتى لما تكون واحدة بتولد وبيجيها المقام وفيها واحدة تهريها من مسكة ايديه ولا من مسكة مش عارف ولا من مسكة السرير ولا تبقى عمالة ايه؟ تعض فيه وتعض فيه وتعض فيه من الليل انا من اللي عندك. يبقى ايه بقى؟ عايز حاجه ايه تستند اليها وتقدر تفزع من الوجع الى شيء ايه وتمسكه. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. جذع النخله ما قالش الى جذع نخله مما يدل على انها نخله ايه معروفه. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. وجذع النخله هو الساق الذي من جذرها الى وجود الجليد اللي هي اللي احنا نسميه الساريه دي. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. وطبعا ما جاش المخاض الى جذع النخله كلها يعني كانت منها القدر الايه اللي على قدنا يعني جذع النخله يبقى طويل انما خد اجاءها المخاض الى ايه الى جذع النخله. ولذلك كان ساق من حق يبالغ يقوم يعبر التعبير اللي يديك حق الايه بالبلاغه والتمام. يعني مثلا لما قال ايه يجعلون اصابعهم في ايه في اذانهم من الصواعق. الواحد لما يسمع صوت شديد يعمل ايه يشد ودانه عشان ايه بيقدر يطلع من الصوت ده يمكن يخرق. ولازم يجي لها الم الاول قبل ما يحصل ده علشان تبادر انت وايه وتشد ودنك. لما تشد ودنك بتشدها بايه؟ نقول ودنك مش بالصابع. يجعلون اصابعهم في اذانهم الاصبع يكسر فين الاصبع يروح الاذان. قام قال لك لا ده مبالغه في الكتف كانه عمال ايه من شده الصواعق يعمل ايه؟ عايز يدخل ايه؟ صبعه كله علشان ما ايه؟ ما يسمعش. فاجاءها المخاض الى جذع النخله. مسألة بقى تواقع حمل كلام لم يمسع كلام انها لها ملك غلام زكيان وابنته وبعدين حملته برضه ابنته وبعدين جاءت المسألة ايه؟ لان كل شيء يمكن ان يكون تقدر تستره انما كيف بقى الولد اللي هيجي ده والبتاع عملية مش. فلذلك حصل لها نوع من من من, من النزوع الانفعالي. الاول قالت ايه غلام ايه قال لم يرتقني باشا ولا تاخذ بغية هو عرفان وبعدين حملته برضه لسه في الثالث انما جاء المقام بقى وحكيه ولسه بالمساله دي. ولذلك والعياذ بالله نشوف مثلا فتيات كثير جرى عليها مثلا قدر وبعد ذلك تفضل مسكوره لحد ما تعمل ايه؟ لحد ما تنجو وبعدين تخلف البيت عد عند باب جامع عند باب. اذا الاول يمكن ايه؟ انما العمليه الثانيه دي بقى ولد يطلع وبتاع دي هذا المساله بتاعتها. ولذلك تجد الانفعال النزوعي. فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني يا ليتني ده ثمن مت قبل هذا يعني ولا شوفش الا من يا ليتني تتمنى ان تكون قد ماتت قبل ان يحدث هذا الامر. ده نوع من النزوع الشديد قوي. بك بس قالت ولم يمسسني بشرا ولا كلام انما ولاده قالت بقى استغلاله بي يا ليتني مت قبل هذا. تمنت الايه؟ ان تموت. مع ان الشارع الحكيم نهانا ان نتمنى الموت. نهانا ان نتمنى الموت. ليه؟ أم قال لك تمني الموت ده ورد. ده ورد ازاي؟ قال لك اليهود لما قالوا احنا اول احباب الله واولاد الله واحنا ما تمسناش النار لايام معدوده والدار الاخره لنا خالصه عند الله. فرد القران عليهم ما دام خالصه لكم الدار الاخره تمنوا الموت. تمنوا ما الدار الاخره بتاعتهم. يبقى تمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولما قال كده في نفس الآية قال ومن ذلك بقول هو لم يتمنوا ويقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما لم أحرص الناس على حياة تبقى الحياة اللي هم عايشينها دي أحسن من الإيه؟ من اللي هتكون التانية. وقال ولم يتمنوا ذلك ما تمنوش أبدا.